الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وتكلمنا عن الخوف، وتكلمنا عن الجوع، وقلنا إن الجوع هو الشهوة الغالبة إلى الطعام، والطعام هو وسيلة لاستبقاء الحياة المباشرة، وسيلة استبقاء الحياة المباشرة، وإلا فهناك وسائل لاستبقاء الحياة غير مباشرة، لأنك حين تجوع تجوع إلى طعام موجود هو المباشر، وبعد ذلك يأتي الطعام المباشر من سبب آخر مباشر للطعام وليس مباشرا لك من الأموال، وبعد ذلك ترتقي الأنفس التي تفعل الحركة المنفعلة في الأرض لتأتي بالأموال، والثمرات هي الغايات من كل شيء. فقول الحق: لنبلونكم بكذا وكذا وكذا، أي نختبركم. فما المراد من المؤمن حين يواجه هذا الاختبار؟ كيف يواجه اختبار الخوف؟ يجعل الخوف ذريعة لاستكمال الأسباب التي تمنع من وقوع المخوف، فإن صنع ذلك يكون قد نجح في مرتبة الخوف. وحين يأتي الجوع نقول: يجب أن تفهم أن الجوع تستغله ليحسن لك كل رزق في الحياة، فإنك إن كنت جوعان صار كل طعام شهي، والذي يرغم الناس على تلون ألوان الأطعمة إنما هو عدم الجوع، فهو يريد أن يشهي لنفسه ليأكل، ولو أن كان جعان لكفاه أي طعام. ولذلك قالوا: طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء. ساعة يكون الإنسان متعب ينام على دبش وألئيل وأرض خشنة ويجي له نوم مدام متعب، وإن لم يكن متعب يبقى نايم عمال يتقلب في الفراش والدباد، ولا لو كان تعبان كان نعم. كذلك لو كان جعان لكفاه أي لون من ألوان الإيه؟ الطعام. يبقى إذن ابتلاء الجوع إيه؟ أصبر على الضروري منه الذي يقيم لي الحياة، فأنا آكله وقودا لحركة حياتي، ما لا آكله التزازا، لا آكله. وحين يفتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه؟ أي طعام يكفيه؟ ولماذا؟ طيب قلنا الخوف لأن العدو قائم ويخيفني، والجوع لي ونقص من الأموال ومن الأنفس، قال: لأنكم ستشغلون عن حياتكم بأمر الدعوة، وإذا ما شغلتم عن حركة الحياة لتواجهوا عدو الله فستضطرون إلى ذلك، تنقص أموالكم لأن حركتكم في الحياة أخذ منها جانب لمقاومة خصوم الله. وكذلك الأنفس سيموتون ويقتلون، والثمرات اللي هي الغاية من كل عمل، إذن فستتعرضون بالاختبار إلى نقص هذه الأشياء، فلا سند لكم من الله إلا أن تواجهوها بالصبر. والصبر حين تواجهونه وقت أن يقع الشيء لا بد أن يوجد لك إعداد قبل أن يقع، ولذلك شرع الله لك الصوم لتصبر على أذى الإيه؟ على أذى الجوع، لأنك أنت قد تضطرك معركة إلى أن تعيش فيها كذا ساعة إن لم تكن مدربا على أن تتحمل قسطا من الجوع تخور وتتعب. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا، الخوف يوجهه إلى أن يستعد، والجوع يوجهه إلى أن يأخذ من حياته بقدر الإيه؟ الضرورة. ولذلك تجد أن اقتصاديات الناس يستطيعون أن يتغلبوا عليها. ليه؟ لأن أنت لما تيجي لأقل مستوى في الحياة الآن تجد قدامه بس مشهيات صنفين وثلاثة، بس مشهيات، صلاة قوطة وصلاة الطحينة، بس مشهيات بس. إذن فالذي يفرض لنفسه أن يعيش بعيشة الترف يقول أنت ما بتعدش نفسك الأعداد، وإلا فزي ما قال إبراهيم بن آدم: وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلى، لأن مش هدفع فيه فلوس، مش هشتريه، وما دام مش هشتريه يبقى رخيص ولا مش رخيص. وإذا غلى شيء علي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا إيه؟ إذا غلى. الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد إذا نجحنا فيه يقول لكم البشرى لأنكم صبرتم على كل هذه المقتضيات، صبرتم على الخوف وصبرتم على الجوع وصبرتم على نقص الأموال وصبرتم على نقص الإيه؟ الأنفس، وصبرتم على نقص الثمرات. الثمرات دي قلنا إنها الغاية من كل شيء، ثمرة كل شيء هي الغاية منه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يجي بكل الابتلاءات دي، والمهم أن ينجح المؤمن في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قوي، ويعلم أن الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية. ما دام الحياة معبر بس يبقى لازم أشوف الغاية الإيه؟ الغاية الأول. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. شوف ما معنى المصيبة؟ المصيبة هو الأمر ينال الإنسان منه مشقة وألم من أصابه، من أصاب الهدف، يعني حاجة شكاته كده. المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقبالين: الاستقبال الأول أنها مؤلمة له، كلها مؤلمة له على قدر إيلامها يكون ثوابها، على قدر إيلامها. ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به: لا تستمعوا إلى هؤلاء الحمقى، إن قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا لنا. تبقى المصيبة جاية لمين؟ لحسابنا، هناخد عليها جزاء مش علينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيه؟ كتب الله لنا. إذن المصيبة، احنا قلنا المصيبة أمر يصيب الإنسان، إما أن يكون له دخل فيه فما حيتوش يجزع لأنه هو اللي جابه، وإن كان من غيره نقوم نقول له عدلا أم ظلما. إن كانت عدل تبقى جبرت الذنب كده، وإن كانت ظلم يبقى حيقتص ليا. الله، يبقى هاي المصيبة من عملي يبقى ما حيصير أزعل لأن أنا اللي عملته، ازعل على روحك. من غيري عدلا أم ظلما، عدلا تبقى جبرت الذنب وخلصني، طب ظلما حيجي لاني بقى يبقى ربنا في عوني. يبقى إذن كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا؟ وبعد ذلك يجي يقول: طب ايه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ قيموا أنفسهم تقييما حقا. هل أنا لي على الله حق؟ ده أنا مملوك لله، أنا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي، ولا في ملك أنا؟ في ملكي هو، كل شيء في ايه؟ في ملكه. واللي عايز بقى مش عاجبه ديا يتأبى على أي مصيبة ويقول لها لا ما تصيبنيش، ما دام انا لا استطيع ان اتأذى على اي مصيبة او اي حدث يبقى انا مملوك لمين؟ لله. طيب، ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا اليه ان يعزنا. ليه؟ قال لك لأن ولله المثل الأعلى، أرأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ يبقى مدام ملكي يبقى أنا ما أفسدوش، ده ملكي. هل رأيتم إنسانا يفسد ملكه؟ إنما يعمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح، وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه احنا ضربنا مثلا للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك ظرفة الدولاب هو بيعمل فيها ايه؟ ده بيحسنها، ده صنعته، مش كده؟ كذلك تقول انا لله، انا ملك لله، والمالك لا يعرض ملكه للعطب، انما يعرضه للايه؟ للاصلاح. وانا لله، وبعد ذلك يقول وانا اليه راجعون. ما دام انا اليه راجعون يبقى ان كان في دي ظلم لي انا هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله، هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. يبقى انت لله ابتداء بملكيه، وانت لله نهايه في مرجع. فربنا ملك لك القوسين، قوس الابتداء وقوس الانتهاء، يبقى هتزعل من ايه؟ ما تزعل. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أي مصيبة تصيب الإنسان أن يسترجع، معنى يسترجع يعني يقول إيه؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وزادنا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا قلتها عند أي مصيبة تصيب يبقى لا بد أن تجد فيما بعد جاء خير منها. إن نسيتها افتكرها وقولها، إن قلتها بعد أن تتذكرها فلك جزاؤها ولو كأنك قلتها ساعتها، يعني إن كنت نسيتها. ولذلك دي حكاية أم سلمة حين مات أبو سلمة. أبو سلمة ده كان ملء السمع وملء البصر، ولما مات جزعت عليه أم سلمة فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت ماذا؟ قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أنت وهناك خير من أبي سلمة؟ نعم. قال لها قولي ما قال الرسول. فقالت وإذا بعد مضي عدتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا ويتبوجها، فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد؟ قال ما كنت لأتسامى إلى هذا الموقف. فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه؟ واخلفني خيرا منها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله الله، شوف الغاية، غاية الغايات. الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبتلين، دي غاية، إنما ما هيش الغاية النهائية دي. طب وهنعمل كده لماذا؟ عشان ناخذ رحمات الله وبركاته في الاخره. اذا الغايه النهائيه في كل ايمان وفي كل عمل، حتى كما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه، يقول اياك ان يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيده نفسه. شوف، ولو انتصار العقيده، كان انتصار العقيده وسيلة لنيلك صلوات من ربك والرحمة. يبقى كل شيء ما عدا هذا غاية تسلم ايه؟ هي وسيلة، غاية هي وسيلة لايه؟ الوصول الى هذه الغاية. يبقى غاية المؤمن ايه؟ ان يكون من الذين يشملهم قول الله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، حتى انه قال ولو انتصار العقيدة ما تجعلوش هو ده الغاية، ان انتصار العقيده برضه ده امر في الايه؟ في الدنيا. انما طب وانت عايز انتصر العقيده ليه؟ برضه هتبقى وسيله، وسيله لايه؟ للوصول الى ايه؟ الى اذا غايه الغايات ان تعود الى احضان من بدات به. هي دي غايه الغايات، في ان تكون عليك صلوات من ربك ورحمه. الصلوات دي احنا نفهم ان الصلاه في اللغه هي اولا الدعاء، للناس صلاة وللملائكة ولله صلاة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لأننا كلنا عايشين برحمات الله. الكافر عايش برحمة الله في الأرض، واخد أسبابه برحمة الله، واخد نعم الوجود برحمة الله. المؤمن واخد ديا نعم الله اللي هي الأسباب اللي هي المادية دي، واخد البركة والاطمئنان، لأن الاطمئنان ده نعمة كمان. كونك تمر بهذه الحياة وأنت مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة، ده لون من الإيه؟ من لون من الاطمئنان. فالصلاة منا على رسول الله معناه إيه؟ بنعمل إيه؟ بنصلي اللهم صل على ليه؟ يعني بنقول إيه؟ أنا أنا بطلب. تطلب ممن؟ طب وإذا كان الذي تطلب منه يصلي، يبقى بيطلب ولا بيدي؟ يبقى الصلاة من الله عطاء البركة والرحمة، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من المؤمنين دعاء. والدعاء حين تدعو الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة دعاء لك. ليه؟ لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة إلى أمته، كل منزلة. ولذلك وعاد على العالم كله. من الذي يشفع عند الله في يوم المحشر ليسارع الله بالفصل؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غير أمته وبعد ذلك لأمته. إذن فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لمين؟ خير لأمته. وإذا دعوت له فكأنني أدعو لمين؟ لأن إذا كنت لما أصلي عليه وحده يصلي ربنا علي أنا عشرة، يبقى إذن خير لي ولا لا؟ خير. أولئك عليهم صلوات من إيه؟ من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إحنا قلنا المهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية. طريق الموصل للإيه؟ الغاية هنا إيه؟ صلوات من ربهم وإيه؟ صلوات من ربهم ورحمة. وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله، وعند الله في الآخرة متمتع بنعم الله بالله. الله، هذا الفرق بالاثنين، الفرق بالاثنين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الصفا جبل صغير إن شاء الله، الذين ذهبوا يعرفونه، والذين لم يذهبوا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يروا عين اليقين، والذين لم يذهبوا بيعلموا علم يقين. هناك جبل كان اسمه الصفا، وفيه جبل ثاني اسمه المروة. هذان الجبلان كانت هاجر أم إسماعيل ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها. حينما وضع إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل عند بيته المحرم، قالت القول المشهورة حينما جاء ليذهب، قالت إلى من تكلنا؟ إلى أين؟ الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. دي تدل الإنسان على اليقين بالخالق الرازق وعدم الفتنة في السبب المباشر. لأن امرأة وولدها الرضيع لهم من أسباب الحياة ماذا؟ هو الرجل، والرجل يتركهم. شو بقى؟ المسألة لا تتعدى الأسباب إلا بوحي من المسبب. فقالت له إلى أين تذهب وتقلنا؟ إلى أنا ربنا اللي أمرك بكده؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. إذن فاستغنت بالخالق عن المخلوق. سلام. أدي أول حاجة قضية إيمانية مع ملاحظتي الأرضية التي وجدت عليها هاجر حينما قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وإذا سمعت غير ذي زرع فاعلم أنه غير ذي ماء، لأن إذا وجدت الماء لازم يوجد الزرع. فإذا كان لا ماء وهو الأصل الأصيل في استبقاء الحياة، طب الهواء قالت موجود الهواء إنما الماء. فلما عطش ولدها أرادت أن تستشرف لترى نبع ماء أو ترى طيرا ينزل في مكان، فتعلم أن الطير قد ذهب ليشرب أو ناس مثلا قافلة مشية. فخرجت إلى أعلى مكان، تركت الوادي وذهبت إلى الإيه؟ المكان العالي. فاستشرفت فلم تجد شيئا، فنظرت في الجهة الثانية إلى المروة وصعدت أيضا فاستشرفت فلم تجد شيئا، فظلت تتردد بين الصفا وبين المروة 7 أشواط. قل بالله امرأة في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل مثلا عدم وجود مية عندها قبل ما ابنها يعطش مع بشتر أخرى، بلغ منها الجهد فانتهت وذهبت إلى حيث إيه؟ يوجد الوليد. لو أن سعيها بين الصفا والمروة أجدى فرأت ماء لقلنا السعي جاء لها بالماء، لكن هي قالت إذن لا يضيعنا، إذن هي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب. ارتبطت بمين؟ فلو أنه أعطاها بالسبب ما جاء عندها حجة على صدقها في قوله إذن لن يضيعنا، يقول كل السعي ده والاستشراف ما يجيش بنتيجة، وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد. يبقى صدقت قضيتها ولا لا؟ إذن لا يضيعنا. بالله لو أن الماء جاء بنظرة من على الصفا أو بنظرة من على المروة أكانت تصدق هذه المسألة؟ لا، أراد الله أن يقول لها نعم إذن لا أضيعك، وليس بسعيك أنت ولكن برجل طفلك هكذا يضرب تطلع منه مية. لأن في ساعات يجي سبب صحيح إنما سبب مش فاعل في العادة، سبب غير فاعل في العادة. افرض ان ابنها ضرب برجله كده، طب وابنها لما يضرب برجله كده يتفجر منها المية. برضو استبقاء السببية ولو التي لا تؤدي الى الغرض. هو الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض لستنا مريم قال لها ايه؟ وهزي اليك بجذع النخلة. العلماء يقول لك يا سلام، حتى في هذا الوقت التي هي فيه ضعيفة يقول لها برضو زول السبب. زول ايه؟ طب نقول له طيب هتزول السبب، طب هات لي اقوى رجل خليه يمسك النخلة كده ويهزها عشان ينزل البلد، تبقى المعجزة بكى ولا لا؟ يبقى بهزها وهي في المخاض للنخلة برضو المعجزة بكى، لان اي واحد يقدر يجيب كده يهز، انت بقى تفتوت يمسك النخلة من الاخر كده ويهزها وتيجي، يبقى باقي ولا مش باقي؟ يبقى السببية والمسبب معا، السببية والمسبب معا. فحين تجد المية عند والدها ثم تعرف ان صحيح ربنا لم ايه؟ لم يضيعها. وظلت تلك شعيرة من شعائر الحج الى بيت الله استدامة لايمان المرء بالمسبب وعدم اهماله للسبب. يبقى عايزه ايه؟ امرين اثنين، تفعل السبب وتؤمن بمين؟ بالمسبب. تفعل السبب وتؤمن بالمسبب. ولذلك تفرق بين التوكل والتواكل. التوكل عمل قلبي ليس عمل الجوارح، توكل عمل ايه؟ قلبي. انما التواكل عمل جوارح، ما تعملش، لا، التوكل عمل القلب، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. جوارح تعمل والقلوب عملت، لكنها اتكلت على الله وبعد ذلك لم يسلمها الله، لم يسلمها. إذن فبقيت شعيرة من شعائر الايه؟ من شعائر الحج الى ايه؟ الى بيت الله. لذلك تجد الإيمان متمثلا في هذه القضية. رجل يضع امرأته ووليده من غير حول ولا قوة في واد غير ذي زرع، خلاص، وأم تطلب الماء لوليدها فتتردد بين الصفا والمروة فلا تكدي الحركة، وبعد ذلك تجدي عند رجل ايه؟ عند رجل وليدها. أراد الله سبحانه وتعالى بهذا استبقاء الجمع بين سببية الأسباب في الجوارح وبين مسببة الحق في القلوب. حينما غفل الناس عن الأمر ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة وأوجدهم على جبل الصفا أساف، صنم اسمه أساف، وصنم على المرو اسمه إيه؟ نائلة. فبقى العرب يترددوا بين إيه؟ مش بين الصفا والمروة، بين أساف وإيه؟ نقلوه من خالصية التوحيد إلى إيه؟ شائبية الوثنية. فلما جاء الإسلام قلنا إن الله أراد أن لا يوجه البيت إلا بعد ما يمحص حقيقة البيت ويخليه لمين؟ فلما ذهب بعض المؤمنين ليعتمروا تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، ليه؟ لأن أساف وإيه؟ ونائلة. فكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية وبتقاليد الجاهلية، واستكبر إيمانهم أن يترددوا سعيا بين مين؟ بين أساف وبين إيه؟ فأنزل الله قوله لا تتحرجوا، الأمر من هذا ما فعله المشركون الوثنيون، ولكن أنتم ستسعون بين الصفا وبين المروة، لا بين أساف وإيه ونائلة. إذن فالعمل هنا كان بالنية، العمل هنا كان بالنية، هم توجههم. ولذلك احنا قلنا إن النية بتقلب الأعمال من قمة إيمانية إلى حدث كفر. مش ربنا قال قبلوا الحجر وقال ارجموا الحجر، ادي واحدة وادي واحدة. يبقى العمل بايه؟ بالامر، بنيتنا في ايه؟ في اطاعة امر الايه؟ الامر الله. قال هم عملوا كده اساف ونائلة، اساف ونائلة افرحوها من ايه؟ من بالكم، واذهبوا الى انكم ايه؟ بين الصفا وبين ايه؟ وبين المروة. ان الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده هي من شعائر الله، ولكن ضلالهم هو الذي خلع عليها الوثنية في أساف والوثنية في نائلة. وخلع هذه الوثنية في أساف على المروة ونائلة على الصفا دي شهادة ان البيت والصفا والمروة دي كانت مقدسات، وإلا ايه اللي خلوهم يجيبوا ما يقدسون من أحجار ليضعوها على الصفا وليضعوها على المروة ويأتون بأصنامهم ليضعوها على الكعبة؟ ده دليل على ان قداسة هذه الأشياء أسبق من أصنام. دحهم حموا أصنامهم ووثنيتهم بمين؟ بوحدانية الله وإيمان بالبيت، وإلا جايبينها هنا ليه؟ يعني إلا آدم. فبيقول لهم إن الصفا والمروة مش من شعائرهم هم، ده أساف ونائلة هي اللي من شعائرهم، إنما الصفا والإيه؟ وبعد ذلك ينبه على أن المكان لا ينجس بالمكين، المكان لا ينجس بمين؟ بالمكين، بدليل انكم كنتوا لما جيتم الايمانيه غلبت رحتوا ايه؟ نطرين كده وطهروا البيت وبقت حاجه كويسه وانتهت الايه؟ وانتهت المساله. فلما كان المؤمنون يتحرجون ان يفعلوا فعلا كانوا يفعلونه في الجاهليه، يفعلونه على انه من عمل مين؟ جاهليه، فقالوا لا ما نعملش الحكايه دي. فالحق سبحانه وتعالى قال لهم لا، ان الصفا والمروه من شعائر الله، دي عمليه قديمه من ايام هاجر، وعايزين نريد ان نستبقيها عشان تلفت الناس الى الايمان الايه؟ الايمان الاول الذي يجمع بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل على الايه؟ الله، على المسبب. ان الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر يعني كلمة صفا، ساعة تسمع كلمة صفا اعرف انها الحجر الايه؟ الاملس، الحجر الاملس. وطبعا بيبقى املس ليه؟ انت حين تذهب إلى مكان يكسر لمس الناس له، اللمس ده لا تدرك أثره من واحد، إنما باجتماع المؤثرات في اللامسين يبدو أثره، بدليل إنك أنت مثلا أقرت الباب كل واحد بيعمل لسه كده انت لها دائما ايه تلمع. معنى تلمع يعني ايه؟ لا ملساء يعني ايه؟ يعني ان الايد بتاخد منها حاجه الايد، لان معنى ثقل انك انت بتزيل الطبقه الصدئه، طبقه الصدئه كل حاجه الايد تمسكها تلتفت تلاقيها ايه بتلمع كده. الله. اذا فما دام ده كان تردد عليه وبتاع لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى املس. لازم يبقى قد تكون من طبيعه الحجر ان هو غير املس، ولكن العمليه اللي عليه كله عايز خليه ايه ان الصفا والايه. وقالوا بقى ان الصفا منسوب الى الاصطفاء ادمي، والمروه منسوب الى المراه اللي هي حواء. يعني كلام يقال لا ما يهمناش، علم لا ينفع وجهل ايه. المهم ان المساله انه كان مترددا لهذا لطلب الماء لولدها من هنا الى هذا. هو القدر اللي احنا ايه نريد، ان الصفا والمروه من شعائر الله. الشعيره دي هي مع المعالم، معالم العباده، وتطلق دائما على المعالم المكانيه. يقال هذا مثلا مطاف، يقال هذا مسعى، يقال هذا مثلا رمي الحجر، يقال هذا المشعر الحرام. يلاحظ فيه الايه المكانيه. المشعر، مشعر يعني ايه؟ يعني مكان فيه له عباده مخصوصه، له عباده مخصوصه. وده مكانين ولا لا؟ الصفا والمروه. ان الصفا والمروه من ايه؟ من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر، انظروا إلى قول الحق فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أولا لنا موقف عند لا جناح. ساعة تقول لا جناح عليك أن تفعل، يبقى معنى إن فعلت فلا إثم عليك، إنما مش نص في أن تفعل، ليس نصا في إيه في أن تفعل. ده اللي خدهم قالوا إنه مش ركن. وخدوها من مين؟ لا، ده فيه فرق بين آية جاءت لسبب، وهم كانوا يتحرجون أن يطوفوا هنا، قال لهم لا ملكم على كش اسم، ما على كش اسم، لأن أساف ونائلة ليست في إيه في مدخلكم. لكن قول الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، نفي الجناح هنا مش معنى ذلك أنك إن لم تفعله يصح، لا، ده بيرد على حالة كانوا يتحرجون منها، خايفين يجي لهم اسم من العملية دي. قال لا، كيف يكون لكم اسم؟ إعساف ونائلة انتهت من أذهانكم، واستهلت من مشاعركم، وانتهت من إيه؟ من معتقداتكم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف إيه؟ بهما. أن يطوف بهما. شوف بقى كلمة يطوف بهما، هو الإنسان بيلف حواليهم ولا بينهم؟ عايزين بقى نشوف كلمة طافة ودار وجالة. طافة ودار وجالة. طب طافة ساعة ما نفهمها كده انها دار كده، طب ايه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمى طواف؟ نقول له خد بالك بقى ان الدائرة حول دائرة، كل من فيه الى، كل من يعني من هنا برضو هتيجي تبقى إلى، من هنا إلى هنا، وبعدين بقت من وإلى إلى هنا. يبقى اللي تيجي من وإلى على حاجة واحدة اعرف إنها لازم تبقى حاجة إيه؟ دايرة. بتدور كده، هتدور تبدأ من هنا إلى أين؟ تبقى هي هتبقى من في وقت وإلى في وقت. ساعة ما تبقى من هي إلى اعرف إن ده طواف. ساعة ما يجي بين الصفا والمروة، صحيح هو ما بيدورش كده، انما هيروح للصفا وبعدين يرجع من المروه. طب تبقى من والى، هيلتقوا ولا ما يلتقوش؟ العسس اللي بيطوف في البلد نقول له ايه؟ يمكن بيلف في البلد كده. طب ويمكن له ترك مستقيل ما بيلفش البلد ولا حاجه؟ نقول له برضه ما هو هيمشي في الشارع من اول هنا، وبعدين تبقى ليها غايه، وبعدين يعمل الغايه بدايه، والبدايه غايه، والغايه بدايه، والبدايه غايه، فالطواف بينهما. يبقى معنى الطواف هنا ايه بقى؟ ان من هتبقى ايه؟ الى، والى هتبقى من، سواء كان دائر او بينهما ايه؟ خط مستقيم. الدائر ده يبقى الطواف فيه واضح، دائر الطواف فيه ايه؟ والخط المستقيم نقول له ما دام من والى وهتبقى هنا، هي ايه؟ يتطوف بايه؟ بهما. فلا جناح عليه ان ايه؟ ان يتطوف ايه؟ بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب لا جناح عليه أن يتطوف بهما، لمين؟ للحج واعتمر. فمن تطوع خيرا، كأن الحج والعمرة لهم شيء يجعلهما في مقام الفرضية، ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوع. يبقى تؤدي الحج مرة والعمرة مرة، يبقى انتهى ما ايه؟ الفرض. ما عليك الفرض. وبعد ذلك هل اللي حج مرة ما يروحش ثاني؟ لا، من تطوع خيرا فإن الله ايه؟ فإن الله شاكر عليه. كلمة بقى شاكر، طب شاكر على ايه؟ ده الشكر ده يقتضي ان الشاكر اصابته نعمة من المشكور. شوفوا بقى عظمة الحق بقى، لأنه لما أديت ما افترض عليك يبقى أديت الفرض. وبعدين لما عملت تطوع حب في النسك في ذاته، أم قال لك ده دي بقى حاجة زايدة منك أنا أشكرك عليه. الله يا سيدي، الله أنا أشكرك عليه. يبقى إذن الشكر من الحق سبحانه وتعالى، يفيد كده أن في نعمة. نعمة من مين؟ ده هي أصلها كلها من مين؟ ده تشريع التطوع نعمة تستحق. نقول لك الحق سبحانه وتعالى حين يفترض يقول أنا فرضت على عبدي كذا، فإن زاد من جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني. وإذا ما أحب وعشق التكليف مني بدون أن أطلبه منه، يبقى دي حاجة أستحق أقول له متشكر كتر يعني. شكر الله يبقى ماذا؟ إذا كان هو قال يبقى يبتلوا حاجات إيه؟ إن الله شاكر فإن الله شاكر إيه؟ شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لم يقفل الله الباب بل جعله مفتوحا حتى لمن كفر وحتى لمن كتم، فلا يظن أن كفره سابقا يحول بينه وبين باب ربه إن تاب. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. شوف تابوا ده أمر ذاتي، وأصلحوا بمقدار ما إيه؟ ما أفسدوا، وبينوا للناس بمقدار ما كتموا. وبينوا للناس بمقدار ما كتبوا. يبقى إذا عندهم هم إيه؟ كتموا ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. البينات بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته كتموا، ونحن قد بيناه في الكتاب الذي بين أيديهم أولئك يلعنهم الله. لأنهم كتموا ما أنزل. طب ويلعنهم اللاعنون ليه؟ لأن كتمان ما أنزل سيورث العالم شر، فكلما نال العالم شر من كتمانهم يبقى يلعنهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد والإبعاد. فإذا تابوا، تابوا عن إيه بقى؟ عن الكفر، وأصلحوا ما أفسدوا، وبينوا للناس ما كتموا. يبقى اذا شرط التوبة ان يعود كل حق لصاحبه. الله الذي كتمته بينه. قل والله انا المسألة دي حصل مني كيت وكيت وكيت وكيت. ليه؟ لان المسألة لم تصر بينك وبين ربك فحسب، وانما ضرت العباد. ومدام ضرت العباد يبقى لابد أن يشترك العباد في اللعنة لهم، لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لما فتنوا أناسا كثيرين كان من الممكن أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفوا المؤمنين شر الخوف وشر الجوع وشر نقص الأموال وشر نقص الثمرات. أسأل الله أن يجمعني بكم في لقاء قريب إن شاء الله.